وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي الحسنى التي قال الله عز وجل عنها: فأما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهي العهد الذي قال الله عز وجل عنه: ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهي الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل في كتابه: ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي الثبات الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الكلمة، أعني كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، لا يدخل المرء في الإسلام إلا بها، فهي أول الأمر وآخره وظاهر الأمر وباطنه، ولهذا لا يدخل المرء في الإسلام إلا بها، وهي آخر ما يخرج من الدنيا من الإنسان. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي الكلمة التي يسأل عنها العباد يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنسألنهم يوم القيامة. قال بعض أهل التفسير: أي لنسألنهم عن لا إله إلا الله. واعلموا معاشر الإخوة أن هذه الكلمة لها شروط لا تصح إلا بالإتيان بهذه الشروط، وهذه الشروط هي شروط سبعة ذكرها أهل العلم. الشرط الأول العلم، وهو المنافي للجهل، بأن يعلم المرء معنى هذه الكلمة وما دلت عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد للمرء أن يتعلم هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة وما دلت عليه، العلم المنافي للجهل. والشرط الثاني القبول، وهو قبول هذه الكلمة وما دلت عليه، والقبول المنافي للرد، وهذا أيضا شرط من شروط لا إله إلا الله. والشرط الثالث الإخلاص المنافي للرياء، فلا بد للمرء إذا قال هذه الكلمة يقولها مخلصا لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولهذا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أدخله الله الجنة. والشرط الرابع هو الانقياد لهذه الكلمة ولما دلت عليه، وهذا أيضا شرط من شروطها، لا بد للمرء أن يقولها وأن ينقاد لما دلت عليه من التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والشرط الخامس هو اليقين، أن يقولها موقنا بها وبما دلت عليه وبمقتضاها. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولا بد أن يقولها موقنا بها غير شاك بما دلت عليه. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لقي الله بهما غير شاك بهما أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل. فلا بد للمسلم أن يقولها وهو موقن بهذه الكلمة. والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول. والصدق أيضا من شروطها أن يقولها صادقا بهذه الكلمة، وأيضا صادقا مصدقا لما دلت عليه وما اقتضته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والشرط الأخير هو محبة هذه الكلمة وما دلت عليه هذه الكلمة، أن يحبها وأن يحب أهلها وأن يحب ما دلت عليه من توحيده سبحانه وتعالى. فلا بد للمسلم أن يقول هذه الكلمة وأن يكون في قوله لها محبا لها غير كاره لها وغير كاره لما دلت عليه من توحيده. فهذه هي شروط هذه الكلمة العظيمة. واعلموا معشر الإخوة أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. فلا يعبد المرء غير الله، فلا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يحب حبا كحب الله إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك كذلك بارك الله فيكم الالتجاء واللجأ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمعناها إفراد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فلا يعبد غيره ولا يعبد سواه. ولهذا فإن كفار قريش كانوا يقرون أن الله هو الخالق، هو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، لكن لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمة وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي علموا أن معناها إفراد الله بالعبادة، فأبوا أن يتركوا المعبودات ما سوى الله وأن يفردوا الله بالعبادة سبحانه وتعالى. واعلموا معاشر الإخوة أن هذه الكلمة هي أو أن معرفة معنى هذه الكلمة هو أطيب ما في الدنيا، بل هذه الكلمة نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في سورة النحل ذكر أصول النعم، بدأ بهذه النعمة. يقول الله سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه نعمة. ولهذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: أطيب ما في الدنيا معرفة التوحيد، وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه وتعالى. وعلى المرء أن يعتني بهذه الكلمة وأن يفهمها وأن يعلم مقتضاها وما دلت عليه، وأن يعلم بها أهله. فإن هذه الكلمة هي التي دعت إليها جميع الرسل. ما من رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وهو يدعو إلى هذه الكلمة ويدعو إلى توحيد الله عز وجل من أول الرسل إلى آخرهم. يقول الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا لما ذكر الله الأنبياء: ما من نبي إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى قوله أيضا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لأن هذا نفي وإثبات، نفي العبادة أو استحقاق العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده، أو نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. فعلى المرء أن يتعلم هذه الكلمة العظيمة وأن يعرف معناها وما دلت عليه، وأن كذلك يتعلمها ويتفقه فيها. والشق الثاني من هذا الركن هو الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فنشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقد أرسله الله سبحانه وتعالى بعد أن عم الجهل وكثر الشر، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من إرساله منا من الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحيم ورؤوف بأهل الإيمان، ويشق عليه عنتكم عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة هي أصل عظيم من أصول هذا الدين، والعلماء يقولون: فإنه رسول فلا يكذب، وعبد فلا يعبد. فإن الناس في هذه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام طرفان ووسط: منهم من كذب النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم الكفار والزنادقة والملاحدة، والله عز وجل يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به. بل كان أهل الجاهلية يلقبونه بالصادق الأمين، وهم يعلمون صدقه وأمانته وعفته وأخلاقه ودينه. وهناك طائفة غلت في النبي عليه الصلاة والسلام فعبدوه من دون الله، واستغاثوا به ودعوه من دون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أنزلوه منزلة الإله الرب الخالق المدبر المصرف، وهذا أيضا لا يجوز، فإنه عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة وهي الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباعه فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا جاء أمر من النبي عليه الصلاة والسلام فإن المرء عليه أن يمتثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأيضا الانتهاء عما نهى عنه وزجر، فما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجب الكف عنه وتركه والابتعاد عنه، فإنه لا ينهى إلا عما فيه ضرر علينا. ولهذا قال: وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء على المرء أن يكف عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأيضا ألا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا تعبد ربك إلا بما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام سنته وطريقته، ولما خط خطا وقال: هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. فإذا أردت السلامة من شياطين الإنس والجن فعليك أن تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واعلموا معاشر المسلمين أن الناس يوم القيامة يسألون سؤالين: السؤال الأول بما أجبتم المرسلين، والسؤال الثاني بما أجبتم المرسلين، والسؤال الثاني عما كنتم تعملون. فيسألك الله سبحانه وتعالى بما أجبت الرسول، وهذا من الأسئلة التي يسأل عنها العبد في ربه: ما تقول في الرجل الذي أرسل فيكم؟ وأيضا ماذا كنتم تعملون؟ هل أعمالكم موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنها موافقة لأهوائكم ولرغباتكم وشهواتكم؟ فالواجب على العبد أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتبع سنته عليه الصلاة والسلام إن أراد السلامة من الفتن والاختلاف والشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فحق النبي عليه الصلاة والسلام علينا عظيم، ومن حقه أن نحبه أشد من حبنا لأنفسنا وأولادنا. ولهذا جاء في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. وأيضا نحب سنته، وأن ندعو الناس إليها، وأن نذب عنها، وأن نبين أنها أن منزلتها عظيمة في الإسلام. فإن السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله، والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال حسان بن عطية عليه رحمة الله: إن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. والله عز وجل يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة كما جاء عن ابن عباس وغيره هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وبين لهم كل خير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. بل قال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعلمنا كل شيء، ما ترك شيئا حتى الطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. وأيضا ذلك قاله سلمان الفارسي رضي الله عنه كما جاء عنه في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدى ما أمره الله عز وجل من البلاغ والنصح والتعليم وإرشاد الأمة إلى ما ينفعها وإلى ما يجب عليها. فالواجب على المسلم أن يؤمن به وأن يصدق به وأن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الركن الأول بعد التوحيد. والصلاة قرنها الله عز وجل في كتابه بالتوحيد فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي العبادة المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. والصلاة عباد الله منزلتها عظيمة، ولهذا جاء الأمر بها وبإقامتها والمحافظة عليها وذم من تهاون بها. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذم الله عز وجل وحذر من كل من يتهاون بأمر الصلاة ولا يقيم لها وزنا. يقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله سبحانه: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان أهمية الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأمر الصلاة يا عباد الله أمرها عظيم، ولهذا لما أمر الله بها وفرضها أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وفرضها الله 50 صلاة. فلا زال نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل التخفيف حتى جعلها الله 5، فهي 50 في الأجر و5 في العمل. وهذه الصلاة من فرط فيها وتركها فإنه قد أتى بابا عظيما، بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال كما جاء في مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، أي خير ما وضع للناس، فالله الله بالصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي في آخر حياته بالصلاة ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي الزموا الصلاة وحافظوا عليها واثبتوا عليها، فإن الصلاة معاشر المسلمين صلة بين العبد وربه، وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام عمود الإسلام كما جاء في حديث معاذ: رأس الإسلام، أو جعلها رأس الأمر، قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأثبتوا على هذه الشعيرة العظيمة وحافظوا عليها وعظموها في قلوبكم، عظموا أمر الصلاة في قلوبكم، وأيضا علموا أبناءكم وأهليكم هذه الشعيرة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فعليك يا عبد الله أن تعلم أبناءك وأهل بيتك أمر الصلاة وعظم لهم شأنها، وأن شأنها عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإياكم يا عباد الله التهاون بأمر الصلاة والتهاون بأدائها في وقتها، فإن الله عز وجل جعل لها أوقاتا معلومة لا تقبل قبل هذه الأوقات ولا تقبل بعدها هذه الأوقات لمن أداها ولم يكن معذورا في تأخيرها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به في اليوم الأول وصلى به في اليوم الثاني، قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وعلى المسلم إذا صلى أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فالصلاة ليست على حسب أهواء الناس أو على مذهب معين، وإنما الصلاة تكون كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر قائم ويركع ويسجد في أصل المنبر، فلما انتهى قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكان الرجل كما جاء في حديث طارق بن شهاب إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يعلمه الصلاة، فالله الله بتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بين العلماء وكتبوا في هذا، وجمعت الأحاديث التي فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للناس، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام يصلي بين أيديهم يبين لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة واضحة على أهمية تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل لا يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون موافقا لهديه فإنه مردود على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم. بل جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمر الصلاة عباد الله أمرها عظيم، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من ترك، أو جمهور الصحابة رضي الله عنهم إلى أن من ترك الصلاة متكاسلا متعمدا فإنه يكفر والعياذ بالله، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة السلف عليهم رحمة الله. فأمر الصلاة أمرها عظيم، والواجب هو المحافظة عليها. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثالث وهي الزكاة، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصلاة في مواضع كثيرة جدا، ولهذا قال أبو بكر: إنها لقرينة الصلاة في القرآن. الزكاة قرينة الصلاة في القرآن. والزكاة في اللغة هي النماء، وفي الشرع هو مال مخصوص يخرج بمقدار مخصوص يخرج لطائفة مخصوصة. أوجب الله عز وجل الزكاة على أهل الأموال، أوجب الله الزكاة على أهل الأموال ممن كانت لهم أموال زكوية، مثل أصحاب المواشي وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه، الضأن والمعز، أو أصحاب الذهب والفضة، أو أصحاب الزروع، أو أصحاب عروض التجارة. فمن ملك نصابا وجب عليه أن يؤدي الزكاة. ولما منع الزكاة بعض من أو المانعي الزكاة في عهد الصديق قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فقال له عمر: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، والواجب على المرء إذا كان له مال زكوي أن يؤدي زكاته. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤدون الزكاة فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، وما من صاحب بقر أو إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر فتطأه بأظلافها وحوافرها، فإذا انتهى آخرها أتى عليه أولها، إلى أن ينظر سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالواجب على المرء أن يؤدي الزكاة المفروضة لأهلها الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فالواجب أداء الزكاة طيبة بها نفسه لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل جعل الزكاة تطهيرا للمال ومواساة للفقراء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أنها مواساة للفقراء كما في الآية المتقدمة. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أنها طهرة وتطهير للمال وتطهير أيضا للنفوس وزكاة لها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر: طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث واللغو. وهي أيضا من الزكاة، وهي أيضا من الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والركن الرابع هو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحج في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فهو قصد مكة لأداء النسك أو شعائر الحج. والحج فرض في السنة التاسعة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. أرسل أبا بكر رضي الله عنه ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه في السنة التاسعة فحجوا، ونادوا بآية التوبة ألا يحج في هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي بيّن فيها في خطبته العظيمة دعائم الإسلام وأصول هذا الدين، وأيضا علم الناس الحج. والحج فرضه الله عز وجل على المستطيع. يقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج ركن من أركان الإسلام كما سمعت، ومن جحد وجوبه وفرضيته على المستطيع فإنه كافر بالله العظيم. وشروط الحج هو الإسلام والبلوغ، وزاد بعضهم الحرية والاستطاعة. والاستطاعة قيل هي الأمن، وقيل الزاد والراحلة، وكل ذلك من الاستطاعة. والحج فضائله عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول العلماء: الحج المبرور هو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منه، فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومن أنعم الله عليه بالصحة والعافية والمال فعليه أن يتابع الحج والعمرة، وألا يباعد بين حجه وحجه 5 سنوات. فقد جاء في حديث أبي سعيد وهو في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أصححت بدنه وأنعمت عليه بالنعم لا يفد إلي كل 5 سنوات إلا وهو محروم. فإياك أن تحرم نفسك وأن تقول الحج لكبار السن، أو أن الحج عندما يفرغ الإنسان ويزوج أولاده. بادر بالحج، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له من فقر أو مرض أو عدم أمن طريق أو نحو ذلك. فإن الحج فريضة من فرائض الإسلام وأركانه العظام. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الركن الخامس، وهو الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، سواء الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الحركة. يقول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا في قصة مريم أيضا، وفي قصة نبي الله زكريا. وأيضا تقول العرب صام النهار إذا أمسكت الشمس عن الحركة. وأما الصيام في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام فرضه الله على هذه الأمة كما فرضه على الأمم قبلها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية الكريمة فيها بيان حكمة فرضية الصيام. فالصيام لم يفرض على الناس لأجل أن يجوعوا أو أن يتعبوا أو أن يتركوا ملذاتهم وشهواتهم، لكن القصد من الصيام هو تحقيق مرتبة عظيمة من مراتب الدين، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقال كما جاء في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصيام فضائله كثيرة جدا، من أولى تلك الفضائل ما أشارت إليه الآية، وهي الوصول إلى مرتبة عظيمة من مراتب الدين، وهي تقوى الله. وتقوى الله لا يخفاكم منزلتها وفضلها، فالله عز وجل جعل التقوى، جعل الجنة لأهل التقوى، وجعل رزقه لأهل التقوى، وجعل تفريج الكروب لأهل التقوى، وجعل النجاة من عذاب يوم القيامة لأهل التقوى. يقول الله سبحانه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. ويقول: إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازا. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأيضا من فضائل الصيام أنه كفارة للذنوب، أنه كفارة للذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فهو كفارة للذنوب، وأيضا هو جنة يجتن بها العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالصيام وقاية، الصيام وقاية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. ولهذا جاء في الحديث الذي خارج الصحيحين: الصيام جنة كجنة المقاتل، أي جنة يستجن بها العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي أبا أمامة لما قال له رضي الله عنه: دلني على عمل أعمله، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فإنه لا عدل له. ومن فضائله أن الصائم قد تنبعث منه رائحة قد ينفر منها كثير من الناس، هي عند الله أطيب من ريح المسك، كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فضائله أن الجنة ثمانية أبواب، هناك باب خاص بالصائمين يقال له الريان، كما جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد: لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوه أغلق ذلك الباب، أو لم يدخل منه غيرهم، كما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والصيام يا عبد الله هو أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الشعيرة لله سبحانه وتعالى، لا أن تفعله على سبيل العادة أو على سبيل تقليد الناس أو نحو ذلك، بل تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فإنه من أركان الإسلام العظيمة. هذا خلاصة الكلام على أركان الإسلام، وعلى المسلم أن يفرح بنعمة الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهي نعمة عظيمة، أعظم من نعمة المال، وأعظم من نعمة الصحة، وأعظم من نعمة الولد، وأعظم من كل النعم أن يمن الله عليك بالهداية إلى هذا الإسلام العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: إن الدين عند الله الإسلام. والذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فعلى المسلم أن ينشرح صدره بهذا الدين، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فيشرح بقلبه بهذا الدين العظيم، وأن يطمئن به وأن يعتز به وأن ينتسب إليه وأن يدافع عنه وأن يقوم به حق القيام. لأن العبد إذا قام بهذا الدين رفعه الله سبحانه وتعالى وأعزه، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلي دينه ومظهر الحق. يقول الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كاد أهل الأرض جميعا من المشركين الضالين المنحرفين والملاحدة هذا الدين، فإن الله ناصر دينه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينصرن الله من ينصره. فمن نصر دين الله نصره الله، ولو بالكلمة، ولو بالتمسك الصحيح، ولو بالدعوة إليه وبيان فضائل هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.